بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يطيب لنا استجابة لإخواننا في تونس حرسنا الله تعالى، وبجهود أخونا أبي محمد ثابر صلى الله تعالى وأجمعين، بارك الله في جميعا، أن نبدأ لقاءنا الأول هذا اليوم، ونتواصل إن شاء الله في لقاءات أخرى من الأسبوع القادم في شرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. أما لقاءنا اليوم فهو حول علم من أعلام الإسلام وعالم من علماء الأمة رحمه الله تعالى، الشيخ مقبل بن هادي الواجلي رحمه الله تعالى، وسير العلماء مما ينبغي الإنسان أن يتعاطى، ولا سيما طالب العلم عليه أن يهتم بسير الأنبياء وسير الصحابة والسلف الصالح وهكذا سير العلماء، فإنها مما يشحن الهمم ويجعل طالب العلم يسهل عنده الطلب، فكلما مر بسير هذه العلماء بسير هؤلاء العلماء وبذل جهد في طلب العلم ميراث الأنبياء فإنه يشتد عزيمته ويقوى حاله في طلب العلم. والعلماء كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام هم ورثة الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ بحظ منه دفع الله تعالى. والعلماء ورثة الأنبياء، إذا علينا أن نهتم بسير العلماء. والعلماء زاده الله تعالى منزلة عظيمة، قال تعالى في الكتاب العزيز: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله تعالى يستشهد على وحدانيته، أولا أنه يشهد بذاته، ثم يشهد ملائكته، ثم أولو العلم العلماء يشهدوا بالله تعالى على أمر عظيم وهو وحدانية الله تعالى. وأيضا قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم، أي أهل الإيمان، يرفعه الله تعالى منزلة بإيمانه. ثم قال: والذين أوتوا العلم درجات، فزاد في أن أهل العلم يرفعهم درجات عن أهل الإيمان، درجة بإيمانهم ودرجة بعلمهم، فهذا والله شأنه عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام بحثنا على طلب العلم، قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالما أو متعلما، إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فهذا الحديث يبين أن الدنيا مردولة إلا ما كان فيها من ذكر الله تعالى ورفع شأن الله تعالى، وما و أي ما تابع ذلك الذكر من العمل. ثم قال: عالما ومتعلم، فهذان لهما حظ نصيب وافر من توفيق الله تعالى في هذه الدنيا، العالم والمتعلم. فينبغي على الإنسان أن يطلب العلم وأن يهتدي بهدي العلماء ويأخذ بعلمهم، فإن ذلك مما ينشطه على طلب العلم، ثم أنه يرى كيف العلماء بدأوا طرقهم في العلم فيحذو حذوهم، وما هي الكتب التي بدأوا بها وهكذا تدرجوا فيها حتى نالوا المراتب العليا في الدنيا يحمدون عليها، ومراتب عند الله تعالى يجعلها لهم خيرا في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وينزلهم منازل الأنبياء والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. شيخنا العلامة مقبل ابن هادي مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، هو من مواليد قرية دباج التابعة لمحافظة صعدة باليمن، ولد رحمه الله تعالى في حدود 1356 هجرية، ونشأ من عائلة يتيمة، توفى أبوه وهو يتيم، توفى أبوه مبكرا ومات أمه قبل البلوغ، وهو ينتمي إلى قبيلة وادعة التي هي من همدان، وهمدان من قبائل اليمن المعروفة. والشيخ رحمه الله تعالى كان من صغره محبا للعلم، فتح الله له في هذا الأمر، فكان يحب العلم ويحب الإقبال على العلم، إلا أنه لصغر سنه لم يكن يعرف كيف يميز بين العلم النافع وغير النافع، فنشأ في قرية تنتمي إلى جماعة من الرافضة وهي محافظة صعدة، ينتشر فيها الرفض وينتشر فيها أمور مخالفة للدين وبدع كبيرة من قباب ومزارات وأمور من البدع والشركيات، لكن الله تعالى حفظ عالمنا رحمه الله تعالى، فبدأ أول تعليمه في قريته في قراءة القرآن وتلاوته وإجادته ومحاولة حفظه، إلا أنه سافر بعد ذلك في ريعان شبابه إلى المملكة العربية السعودية، فمر بنجران ثم جاء إلى الرياض وتعلم هناك في مسجد مدرسة تحفيظ القرآن وكان مع شيخه محمد بن سنان يعلمه القرآن، ثم أنه لم يكن توقيعه طويلا إلا أنه عاد ورجع إلى مكة، ذهب إلى مكة واستقر هناك، وكان شغوفا بالقراءة وطلب العلم، فأهدى له رجل من الوعاظ في مكة كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد البهاء، فعطف عليه رحمه الله تعالى واجتهد في تعلم هذا الكتاب، فكان كلما قرأ من هذا الكتاب علم كيف أنه في ضلال في صعدة، وأنهم يخالفون هذه الأبواب في التوحيد، وأنهم يقعون في الشرك ويقعون في البدع ويقعون في الضلالات ومخالفة الدين الصحيح، فتفقه في هذا الكتاب، ثم عاد إلى بلاده إدراكي إلى بلاده حتى ينكر هذا الأمر، لأنه شعر بأمانة في عنقه حتى يخرج قومه من هذا الذي هم فيه، فذهب هناك وبدأ يدعو الناس إلى التوحيد وإلى الدين الصحيح، فقام الرفضة في وجهه من قبيلته ومن غير قبيلته يذمونه وينكرون عليه ويرفضون ما جاء به، فنصحوه بأن يقتل في صعدة حيث هناك البدع والخرافات والعلم الذي لا ينفع، فمكث عندهم في مسجد صعدة يتلقى العلم، إلا أنه زهد في علمهم لأن علمهم كان كله من البدع والأمور الباطلة، فاهتم بتعلم النحو وتبحر بذلك العلم لأنه علم اللغة ومبتعد عن البدع التي في كتبه، فتعلم حتى درس كتاب قطر الندى، يصف رحمه الله تعالى أنه درس هذا الكتاب 6 مرات، ابتدأ بعلم النحو في كتاب كتب الندى حتى يبلغ قطر الندى، ثم درس هذا الكتاب 6 مرات حتى تمكن من النحو تمكنا كاملا، ولذلك من عاصر الشيخ وجلس معه يرى نحوه وقوة تمكنه فيه، حتى إذا كان يتعلم بعد ذلك مع شيوخه كان يراجعه في بعض المسائل في النحو لقوة تمكنه من هذه المادة وهذا العلم، ثم أنه ضارب في المرعى بما عنده من البدع والخرافات وما عنده من المخالفات الشرعية، فخرج من صعدة إلى بلده دمشق ثم رجع إلى السعودية، فسكن في مكة وبدأ هناك يطلب العلم، فتحصل على كتاب صحيح البخاري وهكذا بعض كتب الحديث، فعكف عليها يدرس ويراجع هذه الكتب، ثم التحق بالمسجد الحرام في مكة، وهناك التقى بعلماء كثر أخذ منهم العلم، وجلس في حلقة التعليم يطلب العلم من هؤلاء المشايخ حتى استفاد منه فائدة عظيمة، ومن مشايخه رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز النجدي، عبد العزيز بن راشد النجدي، هذا الشيخ كان يدرس في الحرم وكان من نجد متخصص في علم الحديث، وكان مبرزا في هذا العلم متمكنا من التقرير، وهو كان من قريبي الأزهر، إلا أن الشيخ انتقد عليه أنه كان يرى أن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما غير الصحيحين فهي ضعيفة، كان قد ألف كتاب سماه تيسير الوحيين في الاتصال على القرآن والصحيحين، فالشيخ انتقده فيما بعد لما انتحر العلم، وكان حافزا للشيخ رحمه الله تعالى أن يؤلف كتاب الصحيح المسند فيما ليس في الصحيحين، ولما ألف هذا الكتاب ازداد يقينا ببطلان ألف شيخه عبد العزيز ابن راشد، وهذا من مشايخه رحمه الله تعالى الشيخ محمد ابن عبد الله الصوفي الذي كان يدرس في الحرم ما بقى عنده 17 شهر واستفاد منه كثيرا في علم الحديث، وبعد كفر رجال الشيخين يقول عنه الإمام المالكي رحمه الله تعالى لعل أننا لما نجد في معرفة رجال الشيخين أو ليس له بديل. هذا الشيخ استفاد من الشيخ فوائد عظيمة، حيث أن الشيخ تبحر بعد ذلك وتوسع في علم الرجال، فأصبح محدثا يشهد له العالم بما اكتسب من هذا العلم من القدر ومن القوة والتبرع رحمه الله تعالى. ومن مشايخه الإمام يحيى ابن عثمان الباسلاني من مشايخه في حرم البكر، درس عنده في صحيح البخاري وصحيح مسلم وتفسير ابن كثير، فتمكن من هذه العلوم بفضل دروسه عند هؤلاء المشايخ. ومن الشيخ يحيى بن عثمان الباكستاني معروف بتدريسه في حرم، وايضا تلقى علمه من الشيخ محمد بن عبد الله الشبيه، درس عنده علم الفرائض حتى تمكن منها. واخذ الشيخ عبد العزيز الشبيه من مشايخه في معرفة الحرم، واخذ انتقل بعد ذلك الى المدينه النبويه والتقى هناك بالشيخ عبد العزيز ابن الباز رحمه الله تعالى، وكان يحضر دروسه في صحيح مسلم في الحرم المدني. والتحق الشيخ لما كان في مكه بمعهد الحرم ودرس في معهد الحرم المرحله الابتدائيه والمرحله المتوسطه والثانويه، فلما أقبل دراسته في المرحلة الثانوية في معهد الحرم في مكة انتقل إلى المدينة والتحق بالجامعة الإسلامية هناك، وكان يدرس في كلية الدعوة، يدرس في كلية الدعوة منتظما، ويدرس في كلية الشريعة منتسبا. انظروا إلى هذا العالم كيف يجمع بين كليتين في آن واحد. أولا يدرس في كلية الدعوة ملتحقا بها حضورا كاملا وتلقى العلم عن المشايخ، ثم انتسابا في كلية الشريعة يتلقى علمه بالدراسة وبالأخذ بالكتب، لأن الشيخ رحمه الله تعالى كان مكفا للاطلاع، واكثر من الشيخ بالاطلاع كان يعتكف في البيت ويقرا في كتب السنه ويتلقح في دراستها، ولا يناقش بعد ذلك المشايخ والعلماء وهكذا، يقرا في كتب التفسير ويتمحى في دراستها وفهمها، وكان مولعا بالقراءة اشد الايمان. وهذا من خصائص طالب العلم المجتهد، انه يتبحر في القراءة ويكثر من القراءة، فان القراءة شأنه عظيم في السامع، حتى ان الطالب اذا توسع في القراءة حصل له بعض الامور التي يريد ان تتضح ان يتوضح منها، فيرجع الى مشايخ ويناقشهم ويبينون له ويوضحون له هذه الاشكالات. ومن المشايخ الذين تلقي في المدينة الشيخ محمد بن الناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، التقى به في أيام الإسلامية ولم يحضر حال تدريسه كاملا، إلا أنه كان يلتقي به في زياراته إلى المدينة وجلوسه مع طلبة العلم، فكانت يجلس في مجال طلبة العلم مع الشيخ الباني ويناقش في مسألة الحديث ويتدارس معه قواعد الحديث، وهكذا اهتم ايضا بالدراسة في الجامعة عند مشايخ أفاضل مثل الشيخ حماد بن محمد الأنصاري من مشايخه في الدراسة العليا، لأن يعني الشيخ لما أكمل الدراسة في كلية الدعوة كلية الشريعة وأخذ شهاداتنا تحت بالدراسات العلمية في قسم الحديث في قسم الحديث النبوي وعلم الخرج، وهنا تتعلم على مسألة أحفاظ الإمارة منهم الشيخ محمد الأمير المصري أعلى الاستفادة منه في علم الحديث، وهو شيخه في الدراسات العلمية، وقد استفاد من الشيخ فوائد عظيمة يذكرها في كلامه عن تحضير الرسالة، ومن هؤلاء العلماء والمشايخ الذين درس عليهم الشيخ محمد بن علي المصري، وكان المشرف على رسالة الماجستير، وقد عاقب له في كتاب سجود السلام، وكان من مشايخه في كلية الدعوة، وهكذا منهم أيضا المشايخ محمود عبد الوهاب فائد مشايخه في كلية الدعوة، درس عليه التفسير، وكان الشيخ محمود عبد الوهاب فائد طويل ومحقق في التفسير، وأخذ من مشايخه بديع الدين الراشد، يقول الشيخ كان يحفظ التجويد، والشيخ مقبل حفظ الله تعالى عرف بموضعه للتقليد، وكان يحب أن تكون له راية في المسائل العلمية ولا يحب التقليد، وهكذا كان يكره التقليد للبنات والتقيد بهذا التقليد. وأيضا من مشايخ الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن يزيد الهلالي، تعلم من الشيخ حينما كان في المدينة، وأيضا من مشايخه رحمه الله تعالى الشيخ عبد المحسن العباد، تتلمذ عليه بالأسئلة، كان لا يحفظ دروسه، والآن كان يعتكف بالقراءة ويعني قراءة الكتب، ثم يستفيد منها ويرجع للشيخ العباد بالأسئلة ويناقشه في بعض المسائل، وهكذا التحدى بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي، تتلمذ عليه بالأسئلة وعرض عليه ما أشكل عليه من آيات القرآن، فكان يعني يناقشه في هذه المسائل واستفاد منه فائدة عظيمة، حتى أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يجزي على الشيخ محمد الشنقيطي، كان يقول هذه آية من آيات الله بن الحفظ، ما رأت عيني مثله يسرد الفوائد سردا دون أن يتتعب، وقد نصح الشيخ بحضور دروسه إلا أنه كان يؤثر العقوف على الكتب والقراءة الهادية، وهكذا من مشايخه طه الزين وعبد العظيم فيار، كل هؤلاء استفاد منه، يقول الشيخ على أن أكثر استفادتي من الكتب فليبلل الشاهد الغائب، هكذا كان يعني يبين علمه أنه استفاد من مشايخه، ولكن يقول أن أكثر فائدته كانت من اطلاعه وقراءته للكتب، فينبغي علينا أن نعلم أن قراءة الكتب والاطلاع عليها والتدرس في قراءتها والصبر على قراءتها في فوائد عظيمة، فلو عندنا مشايخ الشيخ هو ليس بالكثرة، وكذلك ما أخذ من هذا العلم ليس بالكثير، ولكن ما أخذ من علم وإن كان قليلا فإنه ازداد بقراءته واطلاعه وتبحره في الاطلاع، وما أشكل عليه كان يعود إلى مشايخه ويناقشهم ويتبين صحة قوله، وهكذا استفاد فائدة عظيمة. ولما حضر الماجستير في الجامعة الإسلامية أثنى عليه أولئك الذين ناقشوا هذه الرسالة، أدنى منهم من قال أن هذه الرسالة رسالة الماجستير إنها لتحتوي على رسالة الماجستير والدكتوراه لعظم ما فيها من الفوائد مما جمع الشيخ في علم الحديث وعلم الرجال، وكانت يعني دراسة رسالته في علم الرجال، في علم الرجال الحديث. فهذه فوائد عظيمه دفع الله بها الامه يوم خرج الى دباج وانشا مركز هناك وعلم الناس. الشيخ رحمه الله تعالى عندما كتب في المدينه كان حريصا على الحضور في المسجد النبوي وكان يدرس على المشايخ هناك وكان يدرس اخوانه من الطلبه في علم النحو في قطر الندى يشرح لهم وكان متبحرا في العلم النحو علم النحو وقويا فيه فاستفاد منه زملائه فوائد عظيمه. والشيخ رحمه الله تعالى اهتم بالعلم ايما اهتمام ثم انه وقع له في حال كوفيد المدينه الايام الاخيره في عندما خرج من طلب من الجيبات ومعه من التكفيريين في ذلك الزمان فتوب الشيخ بانه التحق بهم وانه يكتب لهم بعض الرسائل لكن بمحاربه الشيخ تبين انه قليل من هذه التهم وانه ليس له قصه دين الا انه كان يصحب ويبين لهم خطر ما هو عليه ويطلب لهم التراجع عن هذا الفكر الخارجي الذي يعني خرجوا به بعد ذلك عن الامه. فالا ان الشيخ رحمه الله تعالى امر يعني بتسفير من المملكه من ذلك الحين فذهب الى مصر ومكث مده يسيره وهناك علم بعض طلبه العلم في مصر اعتكفوا عليه وتعلموا منه بعض العلوم ثم انه عاد الى قريه دمنات وهناك في قريته في الدباج بدا بتاسيس دار التحديد بدا اولا يستقر في معهد للعلوم الشرعيه كان انشاه في الدباج جمال عبد الفوار الا انه صدف معهم لما عندهم من الامور البدعيه فترك معهده وذهب واقام مسجد في قريته دباج المعروفه وبدا بتحفيظ الاولاد القران وتعليمهم مبادئ التوحيد واخذ ما هي الايام اللي حتى رحل اليه طلبه العلم من اليمن جنوبها وشمالها ومن خارج اليمن جاءوا الناس من مصر ومن سوريا ومن لبنان ومن ليبيا ومن اماكن كثيره في العالم بل جاءوا من مهاجره من فرنسا والمانيا وغيرها من دول العالم اجتمعوا هؤلاء عند الشيخ يتعلمون منه هذا العلم بنافع حتى بلغ في ازمنه الشيخ ما يقارب 4,000-5,000 طالب في هذا المركز المبارك وكان يعني يدعم هذا المركز من الشيخ بن باز رحمه الله تعالى من جمعيه الحرمين التي كان يشرف على الشيخ وهذا في الدعم للمشاهد السعوديه الشيخ بديع وغيرهم وكانوا يزورون عليه ثلاثه حضرا وكانوا يعني يجلونه ويقدرونه ويحترمونه حتى كتبوا عنه الكتابات الكثيره والثناءات العظيمه. والشيخ كان يلقي دروسه من على كرسيه وكان يشرح في علم الحديث ويهتم بالرجال وكان كل ما قال كلاما ومر عليه نفع طلبه. ما منكم يأتي فلان ما منكم يحدد عن المدرسة الفلانية ما منكم يشد من الطلبة في طلب العلم وكان يحثهم على طلب العلم وكان يخرج من على كرسيه ويمر بين الطلبة فيقيم هذا ويجلس هذا ويدبر هذا ويسأل هذا. سبحان الله ما شاء الله همة عالية لهذا الشيخ رحمه الله تعالى. وكان إذا جاء وقت الغداء دخل بيته ولا يتغدى ولا ياكل غداه الا ان يكون معه ضيفا ممن يزورون المركز او من طلبه العلم، لا ياكل الا ومعه احد. وكان ياكل ويشرب معهم ويدير النقاش العلم ويتكلم في العلم، وكان احيانا ينزل في ساعات الفسح ما بين الصلوات ويجلس في المسجد ويجتمع عليه الطلبه من هنا ومن هنا ومن هنا. من هنا ومن هنا ما هذا الصوت؟ فكان يلابسهم ويداعبهم ويسمع لهم وينصحهم ويبين لهم ما شاء الله. كان الشيخ همة عالية لا يسهر ولا ينام إلا القليل، جل وقته يقضيه في العلم وفي التعلم. وهكذا يأتي الزوار من بلاد كثيرة، من المشرق والمغرب، من بلاد اليمن وخارجها، يقيمون معه الأسئلة ويسألونه فيجيب عليهم ويبين لهم وينصحهم. وكان الشيخ حريصا على ذم الحزبية وذم التقليد وذم البدع، ويعني يبين للناس بإخلاص أمر التوحيد وأمر اتباع السنة وأمر التمسك بنهج السلف الصالح. وكان يذم التقليد ويذم أيضا يعني البدع والخرافات والحزبيات والدخول في السياسات التي تؤدي إلى الفتن العظيمة. وكانت همته عالية في طلب العلم. كان يشرح كتاب ابن كثير في تفسير القرآن حتى أنه قبله جزئين إلى سورة المائدة، وأكل بعد ذلك باقي يعني هذه الكتب للطلبة يحققونها. ومن أيضا كتبه التي اشتهر بها رحمه الله تعالى كتاب المسند الصحيح مما ليس في الصحيحين في مجلدين، ألفه ورتبه على الأبواب الفقهية، فكان يعني من أفضل الكتب التي يقضي عليها في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، أنه جمع أحاديث كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام بكتب السنن والمسانيد، وجعلها في هذا الكتاب وخرجها تخريجا طيبا. ثم أنه تتبعها الحاكم في المستدرك وخرج له أحاديث كثيرة. وهكذا كان ينبه على تعليقات الذهبي، فألف في تخريجه على الحاكم 5 مجلدات مع المستدرك، مع المستدرك للحاكم. أيضا كان له تحقيق ودراسات الإلزامات وتتبر الدارقطني رحمه الله تعالى، كذلك له تراجم رجال الحاكم الذين ليسوا من رجال تهذيب التهذيب في مجلدين، كما أنه ترجم رجال الدارقطني الذين ليسوا في تهذيب التهذيب، وكذلك رجال الحاكم، وشاركوا في ذلك بعض الطلبة. وكان له نشر الصحيفة، نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أبوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، وآخر كتبه المقترح في أيوب أسئلة المصطلح، ومن كتبه أيضا أحاديث معلّة ظاهرها الصحة، ومن كتبه طارة الفصل في الرد على المعتدين على كتب العلل، وأيضا في فقه السنة القائد على الحديث النبوية، ولو جامع صحيح مما ليس في الصحيحين، نهج فيه على طريقة الإمام البخاري، يرتب فيه يعني الأبواب على يعني الأبواب الفقهية، ثم يسرد الأحاديث وهو في 6 مجلدات، وهو يعني مرتب من كتاب من الأول الصحيح فيما ليس في الصحيحين. وهكذا له أيضا كتاب الجمع بين الصلاتين في السبق، وله أيضا كتاب شرعية الصلاة في النعال، وله كتاب أيضا تحفة الشباب الرباني في الرد على الإمام محمد بن علي الشوكاني في شأن الاستبداد، وله كتاب تحريم الخضاب بالسواد، وله كتاب رقم تصوير ذوات الأرواح، وله كتاب الفتاوى والردود، وله كتاب دار الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة في مجلدين، وله كتاب درع المعارض والزجر الحاضر الحاسد، وله كتاب تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والقريب، وله كتاب إجابة السائل عن أهم المسائل، وله كتاب سموها مصارع في بيان لأئمة أهل الضلال، وله كتاب الفوقات الجنية في المحاضرات والخطب السنية، وكانت به جمع لخطبه بخطبة الجمعة، وله كتاب أيضا إقامة البرهان على ضلالات عبد الرحيم الطحان المصري الذي ينتهي علم الحديث، وله كتاب بره العين بأجوبة العلاقة بمصاحب العلمين، وله كتاب ترجمة أبي عبد الرحمن مقبل الذهابي الواجعي، ترجمة فيها عن سيرته عندما ألح عليه في ذلك الطرد، والكتاب الباعث على شرح الحوادث، ولو كتاب من المسألة، وهكذا لو كتاب في مكتب الشيخ جميل الدين الأفغاني، ولو كتاب فضائح ورصائح، ولو كتاب البرهان البركان لنشر جامعة الإيمان وضعه الرد على يوسف بن عبد الله القرضاوي، ولو كتاب رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز وتلاميذ الشيخ كثر الذين وجههم وتبرزوا في العلم، وأيضا أشرف على كتبه وجمعها وتخريجها. وكان الشيخ رحمه الله تعالى صاحب مهمة عالية، كان يخرج من المحافظات يزور المحافظات اليمنية محافظة محافظة، ويقدم فرات في كل محافظة الأيام العديدة، وعلم الناس ويخطب ويوعظ ويحاضر ويبين ويأتي الناس أعداد كبيرة يستمعون به يسألونه في أمور دينهم، ويعني ينصح ويبين ويحرص على بيان السنة، كان حريصا على بيان السنة وتعليم الناس السنة. فالله تعالى جعل من هذا الشيخ ومن همته العالية نشرا للسنن في اليمن، واليمن لم تعرف في العهود المتأخرة إلا هذا العالم الكبير الجليل الذي نشر العلم في أقصى اليمن شمالها وجنوبها، حتى تعلم الناس كثير من السنن التي كان يجهلها الناس. كان الناس يعيشون في فتن وفي بدع وفي ضلالات وفي زيارات القبور وفي رفع الأقدام وفي يعني أنواع من الشركيات لا يعلم إلا الله بها. فكان رحمة من الله تعالى، وبفضل هذا العالم الجليل أنه أنار مصقال الناس وعلمهم وأخرجهم من تلك الضلالات، وانتشر طلب العلم من طلب الشيخ وشربوا وغربوا حتى أصبحت لهم مراكز في اليمن كثيرة، وأصبح منهم من ذهب إلى بلاده في الخارج في ليبيا وفي مصر وفي المغرب وفي الشام وفي كثير مواضع، وانشأت مراكز هناك من طلبة العلم الذين علمهم ودرسهم وبارك الله لهم في هذا العلم، فانتشروا يعلمون الناس، ولا زال الناس يأخذون العلم من هؤلاء المشايخ الذين هم من طلبة الشيخ رحمه الله تعالى. فهذا أمر عظيم وهو طلب العلم، والله تعالى يرفع لهذا العلم أبوابا ليسوا بشيء إلا أن الله تعالى يرفعهم بهذا العلم ويرفع قدرهم، فيقولون من العلماء مضى زمن علينا ونحن لا نرى أكبر العلماء في العالم الإسلامي إلا هؤلاء الشيخ الألباني في الشام والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين في المملكة العربية السعودية في الحجاز والشيخ المقبل رحمه الله تعالى في اليمن كانوا علماء في زمانه، وهكذا حتى يعلموا ما يأتي كل مسلم بل كل إنسان على وجه هذا الأرض. فرحمه الله تعالى وأحسن إليه، ثم ظهر بعدهم الشيخ ربيع ابن هاني العلامة حفظه الله تعالى، والشيخ أمين أيضا حفظه الله تعالى، والشيخ الفوزان، وكذلك الشيخ المفتي عبد الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، وأيضا الشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد الله البخاري. فهؤلاء هم طلبة لأولئك العلماء الكبار، وهكذا نسأل الله تعالى أن يجعلنا أيضا ممن طلبوا العلم في حضوره وفي أيضا في كتبه حتى يفعل الله بذلك، ونسأل الله تعالى أن يدفع عن الأمة بهذا العمل المبارك العظيم الذي ورثوه الأمة. يعني يقول الشاعر في بيته المشهور الناس صنفان موتى لا حياة لهم وآخرون بمثل الأرض أحياء، الناس يقول يعني على صنفين في ناس موتى وهم يعيشون، هم يعيشون في الدنيا لكنهم موتى لا حياة لهم، لأن لهم لم يخوضوا في العلم ولا رفع الجهل للناس. يقولوا آخرون من بطن الأرض أحياء. الآن الشيخ مقبل والشيخ مقاز والشيخ عثيمين والشيخ الشمليتي والشيخ الألباني كل هؤلاء قد ماتوا لكنهم ببطن الأرض أحياء يعيشون بيننا. في كل ما درسنا وعلمنا قلنا دار الشيخ دار الشيخ دار الشيخ دار الشيخ، هذه نعمة عظيمة لذلك الذي رفعه الله تعالى منزلة عالية عندما شاء الله من عباده العلماء. يوم خشوا الله تعالى وخافوا الله تعالى بعلم تبحروا في العلم وكملوا بمراتب الأنبياء فرفع الله بهم شرق الأرض وغربها، وما زال الناس ينتفعون بعلمه ويترجم إلى اللغات الأخرى ويستفيد منه الناس في شرق الأرض وغربها. نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم ويجعلهم في عليين وعلى الأنبياء والشهداء والصالحين، وأن يجعلنا في أثرهم علما وعملا وفقها ودعوة ونشرا لهذا العلم. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم ويجعلكم عباد صالحين ويجعلكم داوية صالحين. وهذه كلمة طيبة إن شاء الله في حق الشيخ المبارك، وتشكر منكم وتهتمون بهذا الأمر اللي قلنا فيه، وتهتمون بالقراءة وتهتمون بالاطلاع وتهتمون بأخذ العلم عن المشايخ مشافاتا، وخاصة في مشكل عالمكم خاصة في هذا الزمان الذي قل فيه العلماء في كثير من بلاد الإسلام. نسأل الله لكم التوفيق ونسأل الله لنا ولكم السداد ويجعلنا من عباد الصالحين وأولياء المتقين في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو محمد. بارك الله فيكم شيخنا. حفظك الله تعالى. لعلنا أطلع عليكم. لا لا بارك الله فيك يا شيخ. الحمد لله. الكلمة كلها فوائد. حفظك الله تعالى. بالنسبة إلى درس الأصول الستة إن شاء الله نتصل بكم على الساعة الرابعة ونصف توقيت مكة. اليوم الدرس معكم؟ نعم. ما شاء الله. أنتم يعني استأثرتم بدروس درسين في يوم واحد. الحمد لله. خير إن شاء الله، الله يبارك فيك. لأنه كما تعلمون. ها؟ عذرا يا شيخ، كما تعلمون العطلة في تونس يوم الأحد، فنحن نستغل هذا اليوم لجمع. ما شاء الله، ما شاء الله. وتطلب يوم الأحد، لماذا يوم الأحد؟ الله المستعان. الله إن شاء الله. الحمد لله على كل حال تستفيدوا من هذا اليوم العطلة في الأمر الشرعي، نسأل الله أن يفتح عليكم. الحمد لله. ويبارك فيكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله الساعة 4:30. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. وعليكم السلام. بارك الله فيكم. حياكم الله.